أما الحالة الشاذة هو الفعل الذي يتغير في التصريف الثاني أو التصريف الثالث، وبناخذ عليها أمثلة إن شاء الله الآن في الحالات المنتظمة والحالات الشاذة.